إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربنا سبحانه يذكر أوصاف عباده المنتسبين إليه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا هو الوصف الثاني الذي ينبغي أن تتصف به يا عبد الله إذا أردت أن ينسبك الله إليه. وعباد الرحمن هم هؤلاء التي أوصفهم كيت وكيت، وهي هذه. فذكر ربنا سبحانه الوصف الأول الذي هو وصف التواضع، وذكر الوصف الثاني وهو وصف الحلم. الحلم، وإذا خاطبهم الجاهلون لم يردوا عليهم بجهل مثله، إذا أسيء إليهم بالقول لم يردوا الإساءة بإساءة، إذا فحش عليهم بالقول لم يفحشوا أيضا ويقولوا ويستدلوا. وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون قالوا سلاما، قالوا قولا سالما من السوء، سالما من الجهل، قالوا سلاما، قالوا قولا سديدا. وهذه صفة أنا وأنتم نعلم أنها شديدة إلا على من يسرها الله عليه. وينبغي أن تعلموا أيها الناس أن هذه الصفة ليست سهلة على أكثر الناس، هذه لم تسهل على الناس جميعا. وإذ لم تسهل عليك لا ينبغي أن تقول أنا هف ودير، إنما الحلم بالتحلم. ينبغي أن يتعلم المرء الحلم بأن يوطن نفسه، يقولها مع راسه: معول اليوم نخرج من الدار، معول إلا كيف الطروب شي واحد زيرني في الطول الحمر كيف عايرني ما نجاوش غوت مرت، يقولها مع راسه، يربي راسه. تعرفوا علاش؟ لأن هذه الصفة لها أثران عظيمان جدا جدا، أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. الذي في الدنيا أن الحليم يكون سيدا، هذه بالتجريب، هذا التاريخ يحدثك، الحليم سيد عند الناس، لا يسوده ماله، لا يسوده نسبه، لا يسوده منصبه، يسوده الحلم، وإن كان أفقر الناس، وإن كان أوضع الناس نسبا، ولكنه أحلمهم يكون سيدهم. هذا الأحلف بن قيس كان يضرب به المثل في الحلم، يضرب به المثل، إلى لقيتي شي واحد فيه شي حلم ما كاينش ليه النظير، تقول العرب هذا أحلم من الأحلف بن قيس، يعني الأحلف بن قيس هذا بلغ تمام الحلم. جاءه مرة إنسان فقال: والله يا أحنف لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، يعني ما عمرك تنساه، غادي نسب معك شي غادي يحفر لك الحمد ديالك هذاك المعيار اللي غينعاود معاك لا سبنك سبا يدخل معك قبرك فماذا قال له احنا بن قيس الحليم قال له معك يدخل لا معي غتسبني ما يدخلش معايا انا يدخل معك انت لانه من عملك هذا وغيدخل معك قبرك انت ما غيدخلش معايا قبري انا ومشى بحاله باش تعرف لكي تريد يعني اذا اردنا ان تفهم هذا الشيء هذا وانظر انت لو خرجت من الجامع قال لك شي واحد غادي يشوف والله غادي نبدا نسب فيك تقول لي قيس رده فعلك بردتي فعل الناس باش تعرف شنو هذا الشيء هذا شنو هو هادشي اللي تلقى شنو هو دائما قيس رده فعلك انت جاءه انسان فقاله يا احنف والله لئن اسمعتني كلمه لاسمعنك عشرا فقال له الأحنف وأنت لئن أسمعتني عشرا لم تسمع كلمة وهذا رمان هذا واحد من الناس دابا شي قدام الصحابة هذا واحد من الناس ولكن رب راسه على هذه الخصلة التي يذكرها ربنا سبحانه في عباده فبقي يذكر شحال دابا باش مات 14 قرن باش مات هذا الأحنف بن قيس باقي كيتذكر هذا الأحنف بن قيس وهذا احنا بن قيس كان رجلا ذكيا فقال كان يقول احذروا رأي الأوغاد قالوا شنو رأي الأوغاد ما رأيهم قال الذين يرون الصفحة والحلم عارا هذا كوغد هذا تسحب كذاك رجل تبان ليه الصفح إلى حلمت عليه دابا مثلا هذا شاف واحد انت كتشوف واحد جوج واحد تيسبو والاخر تيقول ليه سلاما هذاك مفقوس ما تيتسب ما تيهضر هو مفقوس تيقول ليه دابا ما كون راه جبعتي معاه شي طرشه كون ما عرفتي ما تقول ليه تقول ليه سلاما هذا وغد لانه يرى الحلم عارا يرى ما عظمه الله حقارته هذا ما بغاكش تصف صفه عباد الرحمن بغاك تصف صفه عباد الشيطان هذه خصلة خصلة الثانية وهي أعظم منها أنك عندما تحتاج تكون في حاجة للدفاع عن نفسك يقيد الله لك من يدافع عنك يجعل لك الله الظهير من عنده ولا حسن من راسك روى أحمد في مسنده عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان أحدهما يسب الآخر وذاك كلما شتمه هذاك الذي يشتمه كلما شتمه يقول له عليك السلام هذاك يشتمه هذاك يقول عليك السلام يشتمه يقول عليك السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بينكما لملكا كلما شتمه قال الملك يهضر كلما شتمه قال لا بل انت احق بي وكلما قال هذاك لا عليك السلام يقول الملك لا بل انت وانت احق بي يجعل لك الله الظاهر من عنده ثم الخصله الثالثه الاثر الثالث وهو الاعظم من ذلك كله هو ما رواه البخاري ومسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك لا خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة ماشي كلش يربح تنسب إلى عباد الرحمن ويذب الله عنك بأن يبعث إليك من يدافع عنك وأنت لا تشعر ثم ترجع مشتملا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أن تقابل الإساءة بالإساءة لا ربحت ولا دخلت في من تحب الدخول فيهم هذه الزمرة زمرة عباد الرحمن واتصفت بصفات قوم مقتهم الله قوم يقول قائلهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين هذا طرف ابن عبد هذا الشيء الجاهلية هذا هو هذه مفاخر الجاهلية هي هذه ألا لا يجهل أحد علينا علاش فنجهل احنا عليه ترى داك الشيء اللي غيجري علينا هو فنجهل فوق جهل الجاهلين شي يقول لي بحال دابا تحديت بيه كما يتعشى بيا قلت لي كلمه نسمعك عشرة قلت لي هو بالضبط هذا الشيء غير ما تقولوا الحال في الشعر، هذا اللي يقولوا في الشعر. وهذا شيء يمقته الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم المولع بالخصومة، صغرت خصم قلت لي يقول لك أعطيتي أعطيت. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أيها الناس، ربنا سبحانه يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب. ماذا أقول لكم في رجل يقول ربنا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. شوف حد مؤكدات إن حرفتك ولا حرفتك إنك لعلى خلق عظيم، يؤكد ربنا سبحانه بمؤكدات أن رسوله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. وهذا الشيء شافه الناس. لو أن ربنا لم يذكر ذلك لعرفه الناس في شفوه. أقول لكم في صلاة مجدد في هذا الباب أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كساء نجراني غليظ الحاشية، فجاءه أعرابي فجبذه من خلفه جبذة قال: حتى رأيت أثر الكساء في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله: مر لي من مال الله الذي عندك. أولا، من هذا الذي يخاف؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. غير باش تعيط ليه، ما تديرش انت كتقول يا ابا بكر يا عمر يا محمد يا يا يا سعد يا سعيد. هو ما تقول ليهش يا محمد، هو حقه عظم تقول ليه يا رسول الله. ما تقول ليهش يا محمد، ما تقولش يا ابا القاسم هذه الكنية يا ابا فلان، يعني راح تحترمه. لا، قول يا ابا حسن عمر، قول يا ابا حسن العلي، قول يا، ولكن هو قول لي يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما ترفعش صوتك عليه غير باش تعيط، ماشي باش تهضر معاه، باش تعيط ليه تقول ما ترفعش. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، تهضر معاه خفض صوتك. فالله تعالى غير الكلام، غير باش توجه، غير باش تكلم، دار واحد النوع ديال الاداب للنبي صلى الله عليه وسلم على قالك ان به. هذا جاء ماشي كاع هضر معاه، واش يطلب على خصو جيتي يطلب تيطلب كيفاش يطلب؟ ماشي كيهضر كيجر النبي صلى الله عليه وسلم جرو. والنبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم كان يلبس كساء نجرانيا غليظ الحاشيه، هذا العنق ديالو غليظ باش بخيط الله عليه شي حاجه من النجران كانت في ذاك الوقت غليظ. هذاك لما جرو لما جر النبي صلى الله عليه وسلم هذيك الجرة كانت مجهدة لدرجة أنه أنس رضي الله عنه قال: رأيت أثر الحاشية في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الذنوب عقل، وهذا شو التصرف كيفاش داير؟ لمن يا ربنا سبحانه يجعلنا حقا غير بالكلام، غير بالنداء، غير بالكلام تهضر معاه، غير تكلم بشوية. إلا رفعتي صوتك عليه ماشي كترفع صوتك تغوت عليه تقول شي كلام ما مزيانش، لا غير تهضر أنت وكترفع صوتك راه ما مزيانش، راه الله قال لك تخفض صوتك. داكشي علاش دابا اللي مشي المدينة وبغيت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفعش الصوت: السلام عليك يا رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم خمد، هذا أدب خصو يبقى عند المسلمين. فالطريقة باش يطلب ثم اش قال لي؟ مر لي من مال الله الذي عندك، ما ديالك حتى حاجة، أعطيني أنا المال ديال الله. وهذا راه خصو العقوبة هذا. ولكنه الحلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أعظم الناس حلما صلى الله عليه وسلم، فضحك، ضحك من هذا الجهل وأمر له بعطاء. وتم الذي عندي هكذا أما الذي عندي. المسلمين المسلمين اللي كيتخصموا على البيض في رمضان على 4 دريال، أنا مش تابعينية كروسة تبيع البيض بشحال البيض بدرهم ب24 لا درهم نعطيك درهم واش هذا بيض ديال درهم وبالو ماشي بيض ديال بدو كيدابزو. واش عمركم شفتوا شي ام دايره يعني واش وحنا تيقول المسلمين أتبع النبي، تيقول إحنا من أمة سيدنا رسول الله، هكا دايرة الأمة هكا هكا، خارجين من الجامع تيتخاصموا في الطريق، يا بس تلقى أنا مشيت يسحب داكشي تيتخاصموا، يلاه كانوا تيسمعوا خطبة على الحلم، تيخرجوا تيديروا الجهل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيفاش يديروا ليه، وشوف كيفاش يجاوب هو. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما، راه ماشي تيعطي شي واحد حقه، راه غير تيقسم يكرم الناس، فقال عربي هذه قسمه لم يعدل فيها، هذه قسمه ما اريد فيها وجه الله ورسوله. واش ديالك شي حاجه انت؟ واخا النبي صلى الله عليه وسلم بغى يعطي هذا وما بغاش يعطيك انت، كتسالو انت شي حاجه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنه الله وانت ما تخونه، تيقول لي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وشكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم غادي يمشي خصو يتزلف ليه؟ لاش هذه قسمة ما أريد بها، هذه قسمة لم يبتغ فيها وجه الله يا رسوله. وصلت النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه، غضب صلى الله عليه وسلم، غضب وتغير وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. إذا الله ما بقاش يعدل وحاشاه سبحانه، والنبي ديالو صلى الله عليه وسلم ما بقاش يعدل، شكون مازال في الدنيا اللي ممكن، شكون فات، شكون كاع اللي ممكن مازال يعدل؟ تصور لعند ماشي غتدخل. ثم قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أسأل الله سبحانه أن يعلمنا الحلم، أسأل الله سبحانه أن يجملنا به، أسأل الله سبحانه أن يدخلنا في زمرة عباده المنسوبين إليه المزدلفين إليه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.